الشارح رحمه الله تعالى: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني الشارح بأن تغيير المنكر شعبة من شعب الإيمان، ولكن بشرط أن يتقيد الإنسان بهذا التركيب: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، أي بالنسبة لمن له سلطة في تغيير المنكر باليد، سواء كان السلطة محدودة في منزله وأسرته أو سلطة عامة. من رأى منكرا يستطيع تغييره بيده وترك ذلك التغيير، معناه فاتته شعبة من شعب الإيمان. فإزالة ذلك المنكر بما يستطيع بيده أو بلسانه، من فعل ذلك أتى بشعبة من شعب الإيمان. وليس لغير المستطيع تغيير المنكر بيده أن يأتي إلى هذه الدرجة ويتعدى درجته، ويعتبر مسيئا لو فعل ذلك، فعليه أن يتقيد إذا كان غير مستطيع في تغيير المنكر باليد، يكتفي باللسان. وفي استعمال اللسان طرق الغلظة لمن يستطيع، وإذا كانت الغلظة تنفع، واللين لمن يرى بأن الغلظة ربما تنفر أو لا تؤدي إلى المطلوب فيلين الكلام. ينظر إلى الأحوال، إلى المكان وإلى مكانته، وإلى المكان الذي هو فيه والزمن الذي هو فيه، يستعمل ما يراه مناسبا من الألفاظ والعبارات في تغيير المنكر باللسان. فإذا وصل إلى درجة وصلت به الحال والظروف إلى درجة أنه لا يستطيع أن ينكر المنكر ويزيل المنكر بلسانه، عليه أن يكتفي بالقلب. ومعنى تغيير المنكر بالقلب إظهار كراهته وبغضه وبغض أهله، وعدم مجالستهم ومؤاكلتهم ومشاربتهم، بل مقاطعتهم. وفي المقاطعة يتصرف على حسب ما يرى من المصلحة، لأن الغرض الوصول إلى المصلحة، مصلحة إزالة المنكر والإتيان بالمعروف. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي هذه آخر شعبة من شعب الإيمان بالنسبة لشعبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ ليس هناك شيء آخر يفعله، إما أن يزيل بيده إن كان مستطيعا أو باللسان، وآخرا بالقلب. ليس هناك شيء يفعل وراء هذا. فلتفهم هذه الجملة جيدا: ليس معنى ذلك نفي الإيمان، بل ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي من هذه الشعبة، شعبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا من أصل الإيمان ولا كل الإيمان، هي شعبة قائمة بنفسها مرتبة على درجات، وآخر درجة من درجات هذه الشعبة هي هذه، وليس في الإمكان أن يفعل شيئا وراء هذه الشعبة، والله أعلم. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشارح بما سمعتم، وليس بواضح عندي الذي يظهر معنى الحديث أن من تصرف جميع تصرفات لله تعالى، جميع تصرفاته من عطاء وأخذ ومنع وحب وكراهة، فقد استكمل الإيمان. والحديث واضح لا يحتاج إلى هذا التعليق الذي ذكره الشارح، بل المعنى من صار جميع تصرفاته لله لأجل الله، إن أحب يحب لله لا لغرض آخر، وإن أبغض لله، وإن أعطى إنما يعطي لله، وإن منع كذلك، استكمل الإيمان لأنه صار لله في جميع تصرفاته وأعماله. وأما قوله ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك، كمال ذلك الأصل، فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكمل الإيمان. إلى غير ذلك ليس في هذا الكلام، على الرغم من الربط بأوله وآخره والوسط، ليس هناك شيء جديد، وإنما المهم أن تكون جميع تصرفات العبد لله سبحانه وتعالى. ويأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب الصحابة إيمان وإحسان، دين وإيمان وإحسان، لأنهم من أولياء الله تعالى، قوم أحبهم الله في الجملة، وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعضهم بالجنة، قوم كانوا يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحب الصحابة إنما أحبهم لله ولمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذن حبهم شعبة من شعب الإيمان ومن الإحسان، شعبة عظيمة من شعب الإيمان، لأنك أحببتهم لكونهم من أولياء الله تعالى ومن أحبابه، لأن الله يحبهم في الجملة، بل لبعضهم كما تعلمون شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم من أهل الجنة، فكيف لا يحبون إذا محبتهم من الإيمان وإحسان. وبغضهم بالعكس، من أبغضهم ما أبغضهم إلا لمرض في نفسه، وقد زال أو ضعف ما في قلبه من محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجتمعان أبدا، بغض الصحابة ومحبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان. من أبغض الصحابة يلزم من بغضه للصحابة أنه أبغض الله الذي يحبهم، وأبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحبهم، وشهد لبعضهم ولكبارهم بالجنة. وأما بغض الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وزعموا أنهم في النار وأنهم من أهل النار، تكذيب لله وتكذيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك كفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد لهم إلا بوحي من الله، لأنه لا ينطق عن الهوى، شهادة الرسول لهم شهادة الله لهم، شهادة الله وشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد عليهم بالنار كفر بالله وبرسول الله عليه الصلاة والسلام. الشهادة عليهم بالنار أمر زائد على الإساءة إليهم وعلى سبهم. سبهم فسوق وبغضهم نفاق، والشهادة عليهم بالنار كفر، كفر بواح. نعم، هؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هكذا حبهم إيمان. قال الشارح رحمه الله تعالى: وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره من أصحاب الإمام أبي حنيفة عن استدلالهم، استدلال الجمهور بحديث شعب الإيمان المذكور على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، استدل الجمهور بهذا الحديث، وأراد النسفي وغيره من الذين يتعصبون للرأي الآخر أن يقضوا على هذا الحديث لو استطاعوا. قالوا: الراوي قال في رواية الحديث 64 أو 74 هكذا في عند مسلم بالشك، وقالوا إن هذا الشك ليس من رسول الله عليه الصلاة والسلام قطعا، وهو كذلك ليس من رسول الله، نحن معكم، ولكن الراوي لم يضبط الحديث فالحديث غير مضبوط وغير ثابت ومخالف لكتاب الله، هكذا زعم. هذا شؤم التقليد والتعصب. المتعصب، المقلد المتعصب، لا يحاسب نفسه عندما يتكلم ولا يراقب الله، يحاول أن يقول أي قول ينتصر به لمذهبه بصرف النظر عن العاقبة، أن الراوي شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك بين قوله 64 أو 74. الراوي إذا شك في العدد لم يشك في أصل الحديث، أصل الحديث ثابت، إذا تردد هل قال 70 أو قال 60، من الإنصاف أن يؤخذ ما هو اليقين، اليقين 60، الشك في 70، يطرح الشك ويؤخذ باليقين، هذا ما فعله الإمام البخاري، لذلك أخذ الإمام البخاري رواية 60 ولم يروي برواية الشك، وهذا عند الإنصاف لا يطعن في أصل الحديث. إن تردد هل قال 7 أو قال 6 مثلا، اليقين 6 ويترك 7، وهكذا في 60 و70، وليس هناك ما يرد الحديث. فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته للكتاب، فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، يؤخذ منه أنه شك فيما قال من رواه، هل قال 60 أو 70، وهذا كما قلنا لا يرد أصل الحديث. والإمام البخاري قد أحسن التصرف عندما اقتصر على الرواية التي لا شك فيها. وأما الطعن بمخالفته الكتاب، هذا أعجب، فأين في الكتاب ما يدل على خلاف هذا الحديث، أي على أن الإيمان عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح؟ أين في الكتاب كان المفروض يقول خالف الحديث الآية الفلانية؟ لا يقول خالف الكتاب ويجمل، الكتاب كتاب الله بحر، ضع إصبعنا على الآية التي تعنيها، أين أي آية خالف هذا الحديث؟ فإنما فيه ما يدل على الوفاق،